الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام سنن نبتدئ بسنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. أمين. قال المصنف قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في النهي عن سب الموتى. قال المصنف رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة من ثقات الأثبات رحمه الجماعة. قال حدثنا وكيع. وكيع من الجراح الرئاسي من ثقات الأثبات رحمه الجماعة. قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة من ثقات الأثبات حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة. وكان من ممن يدلس ولا يدلس إلا ولا يدلس إلا قليلا مرة أو مرتين. قال عن أبيه. قال عن أبيه. قال عن أبيه عروة بن الزبير. عروة بن الزبير من خيار التابعين من الفقهاء السبعة في قول ومن ثقات الأثبات. كان هشام يقول كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما. قال كان قواما لليل. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها. وهو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة هي أعلى من سائل العالمين كما قال الذهبي وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء. محمد العلاء أبو كريب. محمد بن العلاء أبو كريب من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حتى أخبرنا معاوية بن هشام. معاوية بن هشام من الثقات. عن عمران بن أنس المكي. عمران عمران ضعيف هو علة الحديث. عمران أنس ضعيف قال العقيل لا تبع الحديث. أما المفريق فقال قال منكر الحديث وهذه من أشد ما تكون لهجة التضعيف. عن عطاء. عطاء بن السائب والعطاء بن أبي رواح. عطاء من عطاء بن أبي رواح. عطاء بن أبي رواح من ثقات الأثبات رواه جماعة بخار التابعين هو عالم مكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عليكم السلام وبركاته أختي فضيلة. عن ابن عمر. ابن عمر من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. هنا هذا باب عظيم في الكلام على النهي عن سب الموتى. الحق بأن الموتى لهم حق على المسلم والمؤمن هو أن يدعو لهم بالمغفرة وأيضا أن يدعو لهم بالرحمة. هذا حق الموتى على الأحياء. والحق بأن النهي عن سب الموتى كان لسببين. السبب الأول بأنه وقوع في الموتى وأن الميت حقه كحق الحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. فلو كان الأمر أو كانت الغيبة محرمة وأنها كبيرة من الكبائر في حق الأحياء فلأن تكون في حق الأموات من باب أولى. فلأن تكون في حق الأموات من باب أولى. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات لا سيما وأنه كما قلنا وضع الشيء في غير موضعه لأن الحق للأموات هو الدعاء والاستغفار لهم. سألوا لأخيكم التثبيت واستغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل لا أن يكون فيه التجرع على أعراضهم والوقوع فيهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم ومات صاحبكم ولا هذا على التخصيص هذا على التخصيص والمعنى هنا لأنه يقول وإذا مات صاحبكم المسلم فدعوه ولا تقعوا فيه. والاتفاق والإجماع على أن الوقوع في الكافر أو الفاسق الوقوع على الكافر أنه يجوز وليس فيه ثمة شيء لا سيما إذا كان الأمر على التحذير منه. وإن كان فاسقا فاجرا مبتدعا ضالا فإذا أراد أن يقع فيه من أجل أن يحذر الناس منه كان له ذلك والحق أن بعض العلماء يرى التعميم. بعض العلماء يرى التعميم لأن سب الأموات إذاء للأحياء. سب الأموات إذاء للأحياء. فإن كان سب الأموات إذاء للأحياء فلو كان الحي مسلما وهو أخوك في الدين فأنت إن تسب آباءهم أو آباءه وتعلم أنهم من الكفر بمكان ولك أن تسب هؤلاء لكنك ستؤذي المؤمن فلابد أن تكفر. لذلك نتطرق إلى هذه المسألة إن شاء الله نرجعها لآخر الباب وهي الكلام على مسألة الكلام على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام أيضا على عم النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي لهب، هل يجوز سب هؤلاء أم لا؟ الحق أن نقول أولا بأن الأصل فيها بأن سب الموتى لا يجوز، وأن الأصل أنه إن كانت الغيبة محرمة في الأحياء فلن تحرم في الأموات من باب أولى، أنهم أحوج إلى الدعاء وإلى الاستغفار لهم. قال الحديث الثاني، قال فيه اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوين، اذكروا محاسن موتاكم قال وكفوا عن مساوين، اذكروا محاسن الموتى لعل الله تعالى يغفر بذلك، لو يكون الثناء الحسن عليه وأنتم شهداء الله في الأرض وتكون حسنات حقا قد عملها فيشكرها الله له فيغفر له، فإن كان معذبا يخفف عنه العذاب أو يقطع عنه العذاب. قال اذكروا محاسن موتاكم، وفي أيضا ذكر محاسن الموتى فيها التواد والتلطف بالمؤمنين، لأن الميت إذا كان قريبا لمؤمن تقي نقي فإنه بهذا الأمر إن سبه سيجعل بينه وبينه الوحشة وبينه وبينه فساد ذات البين، وإن أحسن القول فيه فإنه يتقرب به إلى ذلك. وقلنا بأن الشرع جاء لتقوية أواصر المحبة وتفتيت الأسباب التي تؤدي إلى النزاع أو إلى التشاجر وإلى التناحر وإلى فساد ذات البين، لذلك قال اذكروا محاسن موتاكم، قال وكفوا عن مساوين، وكفوا عن مساوين، وكما قلنا الكف عن مساوين من السنة المستحبة إلا أن يكونوا من أهل الكفر والفجور، والمفروض تحذير الناس منهم فلا شيء في سبيل، أو كانوا من أهل البدع والضلالات وأثرهم موجود في الأمة وأن الناس قد تأتسي بهم، فلا بد أيضا من يعني تسفيه ما هم فيه من أجل تحذير الأمة بأسرها، لأن البدعة هدامة للسنن ولأن البدعة هدامة للشريعة بأسرها، فالأمر في هذا الباب يكون مباحا ويكون جائزا. ختاما للباب المسألة التي نتكلم عنها مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح بأن مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فيها أربعة أقوال كما بيناها قبل ذلك، بأن البعض قال بأنهما في الجنة، يبقى إذن لا يجوز سبهما بحال الأحوال. طيب الكلام على أبو لهب الجزم أنه في النار، الكلام على أبي طالب أيضا الجزم أنه في النار، لما جاء علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مات عمك الضال، أو قال مات الشيخ الضال، قال اذهب فواري، هو كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما قال له العباس ماذا فعلت لعمك هو الذي كان يحوطك ويدافع عنك وينصرك، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه يلبس نعلين من النار، أو قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ومات كافره. فهل سبه في هذا الباب فيه ما فيه من المحاذير كما سنبين. وأيضا أبو لهب قال الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فهو في النار جزما، فهل سبه أيضا فيه من الإذاء؟ هذا سنبينه إن شاء الله. أما الكلام على أبوي النبي فكما قلنا أن المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال، القول الأول قول نصره السيوطي وأتى عليه بأدلة كثيرة جدا كلها وهي احتج بحديث أحيى الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما الإسلام فأسلم، وهذا حديث أسانيده هالكة، كل أسانيده مظلمة هالكة، وهو نفسه يعترف بذلك، يقول بأن هذه أسانيد ضعيفة جدا، ومع ذلك يقول يخوي بعضها بعضا، وهذا خطأ من المتأخرين، هذا فعل المتأخرين في هذا الباب. والسيوطي طبعا ليس من أهل التحقيق في مسائل الحديث، الغرض المقصود أنه حسن هذا الحديث وقال هما في الجنة، هما معه في الجنة، أنه دعاهما فأسلم، وبعضهم قالوا والقول الثاني بأنهما في النار، والقول الثالث هو التوقف، طبعا الذين قالوا في النار قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فبكى حتى بل الثرى. وهنا الله تعالى يقول ما كان النبي والذين آمنوا والذين معه أن يستغفروا الذين للمشركين ولو كانوا أولي قربى فنهوا عن الاستغفار، فهذه الدلالة واضحة جدا أنها من المشركين، إذن فهي في النار. الرابع قالوا الثالث قالوا بالتوقف، وهذا أضعف الأقوال. القول الرابع قالوا بالتفصيل, قالوا الجزم بأبي النبي في النار, إن أبي وأباك في النار, لكن حديث يعني استأذنت ربي أن أستغفر حديث محتمل, فقالوا الأم يعني نتوقف فيها. والحق أنهما في النار, الحق أنهما في النار, لكن سب الأموات يؤذي الأحياء, سب الأموات يؤذي الأحياء, فالأصل حرمة سب الأموات, الأصل حرمة سب الأموات, ويستثنى من ذلك إن كان الميت كما قلنا له ما له من المساوئ في الأعمال في الأمة, وأنه قد نشر بدعة وانتشرت بدعته بين الناس فأخذ الناس بها, فهذا الذي يعني نقول سبه أو الكلام عليه بتسفيه وتسفيه آرائه قد تكون واجبة, قد تكون واجبة, لأن هذا من باب التحذير, تحذير الناس الأمة من مثل هذا. عندك لما تجد مبتدعا ضالا, يعني لو تكلمنا أنا ما أريد أسمي لكن ماذا أفعل, يعني هناك من قيل بأنه صاحب الإسلام المستنير محمد عبده له تأويلات باطلة جدا في القرآن, يتكلم على ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أن يجعل كدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة, قال هذا المد والجزر, وقال أيضا بعضهم قال بأن هذا الجدري, فهذه التأويلات باطلة, ولا يقال بأن القرآن له ظاهر وباطن, أو هذه إشارات, هذا ابتداع, هذا ابتداع. وإن قلنا بأن الإمام محمد رشيد الرضا رحمة الله عليه وإن كان تلميذا محمد عبده لكنه أعدل منه بكثير, وأن رجل كان سلفي العقيدة, هذا الرجل كان سلفي العقيدة, والحق بناه كتاباته وإن كان مؤاخذ عليها في بعض الأمور لكنه كان رجلا يعني ناصرا للسنة, أما يعني غيره فلا بد أن يبين, لا بد أن يبين هذا حتى يعلم, يعني هو المسألة لا لا لا مسبة, لكن لا بد أن يعلم ما يمكن أن يكون الكلام على, لأن هذه فيها معضلات, يبقى ترك هذا الكلام عن هؤلاء فيه تغريب بالناس, تغريب العوام, وإلا فهم يقولون إمام الأئمة والرجل لا يتمسك بالسنة مثلا, يقولون الإمام العلم وتراه معتزل الفكر, وتراه اذا فسر القران فسر القران على على على على على, على, على كلام الزمخشري وكلام هؤلاء من المعتزله الذين يعني كانوا يعمون على الناس بجزاله اللفظ وحسن القلم, وبعد ذلك ترى الطماط الكبر في كتاباتهم وفي اقوالهم, فامثال هؤلاء لابد ان نتكلم عنهم, امثال هؤلاء لابد ان نتكلم عنهم, يعني واحد من الرافضه الخبثاء, أكبر رأس في الرافضة الخبثاء الذي عليه من الله ما يستحق نشر هذا الفكر الأسود, هذا الفكر الضال, فهذا لابد أن يقال, لابد أن يعتبر الناس عبرة بأمثال هؤلاء. فالحق أن نقول بالنسبة لقول الإنسان اذكروا محاسن موتاكم كف عن مساويهم, وإن كان حديث في ضعف الكلمة صحيح أو قول إذا ما صحيحهم فدعوه ولا تقعوا فيه, هذا عام مخصوص بأهل البدع والضلالات, هذا عام مخصوص بأهل البدع والضلالات. فالحق بأن هذا لابد أن يعقل هذا الباب, وأن نأخذ الحديث على, لا نأخذه على على على على, على الإطلاق, نأخذ الحديث على بابه الصحيح, وهو الكلام على أن الأصل سب الموتى لا يجوز, وأن كسر عظم الميت ككسره حيا, وأن سب الموتى فيه إيذاء للأحياء إلا لمن ظهر ضرره في الدين, إلا لمن ظهر ضرره في الدين, فهذا لابد من تسفيه آرائه وبيان العطب الذي يقع فيه, لأنه قد يغرر بكثير من عوام المسلمين فيضلهم, فيكون الضلال بقوله. وأما هو كشخص يعني الأولى الإنسان أن يكف عن أي مساوئ فيه سواء حي أو ميت, لكن مسألة الضرر العام بمسألة البدعة وانتشارها فلا بد من الإشارة إليه ولا بد من الكلام عليه. وهنا نقول في مسألة أبي لهب يعني الكف عن سب أبي لهب وسب أبي طالب من باب أولى, لا سيما الكف عن سب أبي طالب لأنه كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم, وعن سب أبي النبي وأم النبي هذا الأصل. أما أبو لهب قد نقول أنه قد ينزل تحت عموم لعن الكفر, لأننا قلنا بأن لعن المعين لا يجوز, لكن يجوز لعن العموم, لعنة الله على الظالمين, لعنة الله على الكافرين, لعنة الله على الفجرة, لكن التعيين في نظر, وهذا الأصل الأصيل, لا سيما وأنك لا تدري ما كانت الخاتمة لهم. الفوائد المستنبطة من الحديث: من السفه وضع الشيء في غير موضعه. لكن وين هذا؟ من السفه وضع الشيء في غير موضعه، من أين هذا؟ إذا مات صاحبه شيء. طب اسكت تكتب. أنا من إذا مات صاحبكم، صاحبكم فمعنى فدعوه ولا تقعوا فيه. هذا هو الشاهد من السفه، لأن الميت أحوج ما يكون إلى دعائك لا إلى أن تسيء إليه بالقول. نعم. فإذا الثانية حرمة الغيبة، يعني المفروض نقيد نقول حرمة غيبة الميت، صح ولا لا؟ لأن الحي يمكن أن يسمح، أما الميت فلا يستطيع. وأيضا يعني لا يقال بأنه هو ميت لا نعرف يكره ولا لا، ما في أحد يرضى أن يوقع فيه. من الأدب حسن الثناء على الآخرين، من الأدب حسن الثناء على الآخرين. يقول: هل العقوبة المترتبة على ذلك كحكم غيبة الحي أو سبه؟ هل إيه؟ العقوبة المترتبة على ذلك كحكم غيبة الحي أو نعم سبه؟ نعم، ولأن السلام قال: كسر عظم الميت ككسر حي حية. ولذلك هنا لا، لكنه أغلظ. لما أغلظ؟ لأنه لو كان حيا قد يستطيع أن يذهب فيستسمح فتلقى الصحيفة، لكن كان ميتا لا يكون إلا في الآخرة، ولا استمت درهم ولا دينار لكن حسنات السيئات. يقول: هل حرمة المسلم حيا كحرمته ميتا؟ نعم، هذا صحيح، وهذا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، قال: كسر عظم الميت حيا، كسر عظم الميت ميتا ككسر حيا. تقول: ذكر محاسن الموتى قد يدفع الأحياء لفعلها، وتجنب مسبة الموتى إن لم يكن فيه نفع للعامة والدين. ممتاز. يعني تقول إن لم يكن فيه نفع للعامة والدين. نعم.